بأدب من الآداب التي ترشده إليها ليكون في نفسه عزيزا كريما. وكذلك تختلف توبات التائبين إلى الله تعالى باختلاف درجاته في معرفته وفهم أسرار شريعته. فعامة المؤمنين لا يعرفون من موجبات سخط الله تعالى وأسباب عقوبته إلا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها، وإذا تابوا من عمل سيء فإنما يتوبون منها. وخواص المؤمنين يعرفون أن لكل عمل سيء لوبة في النفس تبعد بها عن الكمال، ولكل عمل صالح أثر فيها يقربها من الله وصفاته. فالتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي تهلك بالنفس وتبعدها عن الله تعالى، فهي إذا قصرت فيها تتوب وإذا شرت لا تأمن النقائص والعيوب. ويختلف اتهام هؤلاء الأبرار لأنفسهم باختلاف معرفتهم بصفات النفس وما يعرف لها من الآفات بسيرها، ومعرفتهم بكمال الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه. ولذلك قال بعض العارفين: حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومن هنا تفهم معنى التوبة التي طلبها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والتسليم. انتهى. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة الوجيزة بنقل نفيس عن مفتي مصر في زمانه محمد عبد غفر الله له وسامحه، وله كلام حسن في التفسير مع زلات عظيمة في عدة أبواب من أبواب الدين. وقد اشتملت هذه الجملة المنقولة من كلامه رحمه الله على مسألتين عظيمتين: أولاهما بيان حقيقة التوبة، والثانية بيان مراتب التوبة. فأما المسألة الأولى وهي بيان حقيقة التوبة، فإنه ذكر أن حقيقة التوبة هي رجوع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن أصل التوب الرجوع، وإذا تاب العبد إلى ربه فإنه يكون راجعا إليه. أما المسألة الثانية وهي مراتب التوبة، فذكر كلاما منثورا حاصله ما تقدم تقريره، أن التوبة نوعان: أولهما التوبة من فعل السيئات، وهي مقارفة الرذائل، والثاني التوبة من التقصير في الطاعات، وهي التوبة من ترك تكميل الفضائل. والناس متفاوتون في إدراكهم لهاتين المرتبتين، فعامة المؤمنين لا يعرفون من معاني التوبة إلا التوبة من المعاصي، وأما خواص المؤمنين فهم يعلمون أنهم إذا قصروا في الصالحات وفرطوا في الطاعات فإن ذلك نقص يوجب المسارعة إلى التوبة. ولهذا قال بعض من قال من أهل الفضل والإحسان: حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن الأعمال التي يعملها عباد الله الأبرار هي بالنسبة إلى مقام من فوقهم من المقربين هي سيئات بحقهم، فإن المقربين قد يفعلون حسنات ثم يعرفون أن هذه الحسنات قد لحقهم فيها نقص، ولا يدرك الأبرار هذا المعنى، فحينئذ تكون حسنات الأبرار بمنزلة السيئات لأولئك لكمال حالهم. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد الخاص، والكتاب المقروء فيه هو سر الاستغفار عقب الصلوات للعلامة القاسمية رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنقسم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة جمال الدين ابن محمد سعيد ابن محمد قاسم الحلاق الشافعي الدمشقي. يعرف بالقاسم نسبة إلى جده الحلاقة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم الاثنين الثامن من جمادى الأولى سنة 83 بعد 200 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله مساء السبت 23 من جمادى الأولى سنة 230 بعد 300 و1000، وله من العمر 49 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب بالاعتماد على نسخة خطية كتبه المصنف رحمه الله، والذي يرى أن هذا هو العنوان المذكور فيها. ولم يشر ناشر الكتاب إلى خلاف ذلك. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو إثبات الاستغفار في أداء الصلوات المكتوبات. من تركيبه في هذا المحل، المقصد الثالث توضيح منهجه، في هذا الكتاب على وجدته؟ بين الجادتين العظيمتين الرواية والدراية. فشطره الأول مشتمل على ذكر الأحاديث المروية في هذا المحل، المتعلقة بالاستغفار عقب الصلوات، وشطره الثاني مشتمل على بيان الحكمة الشرعية من ترتيب الاستغفار بعد الصلوات المكتوبات، وأصل هذه الرسالة رد لمقولة قائل زعم عدم جواز الاستغفار بعد الصلاة، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال لنا الجلالين القاسمي رحمه الله، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وعلى آله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة من سر الاستغفار عقب الصلوات، فدائه إلى جميعها أن بعض الطلبة نقل عن بعض الفقهاء أنه قال لا يجوز للمصلي أن يقول بعد القائل من الصلاة أستغفر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما التوبة على الله للذين عملوا نفسهم بجهالة ثم يتوبون انتهى. فقد قرر المحدثون على رواية الاستغفار بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الأئمة على نفي ذلك بلا نفي، ولا أساء غيره من أحاديث الواردة في ذلك عن معنى انتصار لرأي الجلالة على القضية على ما أرشدت إليه دلالة يقال على رأي والعجمي والبليغ والغبي بظهورها نصا وبليغا على شرط الصحيح والعجم منها الاستدلال بالآية على عدم الجواز، مع أن الذي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم هو الذي سن الاستغفار بعد الصلوات قولا وفعلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى هذه الدعوة التي ذكرها بعض الطلبة عن بعض الفقهاء من قوله بأنه لا يجوز للمصلي أن يقول بعد الفراغ من الصلاة أستغفر الله، وعلل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، وتوهم هذا أن الصلاة عمل فاضل، والآية دالة على اختصاص التوبة بالعمل السيء. وقد رد المصنف رحمه الله تعالى قوله هذا بشيئين اثنين، احدهما اطباق المحدثين على روايه الاستغفار بعد الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني اتفاق ائمه الفقهاء على نفي ذلك بلا نكير. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه لا مساق لرد الاحاديث الوارده في ذلك عن معناها انتصارا للراي، فانه اذا صح الاثر بطل النظر، والاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قطعيه في هذا المراد بظهور نصها وصحه اسانيدها. وهذه الدعوه التي ادعاها المدعى يدعي ظاهرة البطلان، فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي كان يستغفر صلوات الله وسلامه عليه في أدبار الصلوات، كما سيأتي في كلام المصنف بذكر الأحاديث الواردة في ذلك. وحسب لأن الأحاديث التي رواها أئمة السنن في صحابهم وسننهم ومسانيدهم، قال الإمام مسلم في صحيحه باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. حدثنا جابر بن محيط قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن فوزان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال استغفر الله. ورواه ابي شيبه باسناد صحيح عن زادان قال حدثني رجل من الانصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دخول الصلاه اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مره. ورواه ابو الرزاق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من قال حدثت بصلاه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات كفر الله عنه الذنوب وان كان فرارا الى الزعم. وروى السني وابن النجار عن معاذ رضي الله عنه وقال بعد الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت عنه الذنوب وان كانت مثل زبد النحر. وروى السيلاني عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من استغفر الله عز وجل 70 مرة في دخول كل صلاه غفر له ما اكتسب من الذنوب. وقال الخطيب مرفوعا في معقل صلى ثم استغفر الله عز وجل لم يكن من مقامه حتى يغفر له الذنوب. والاحاديث والاثار في هذا الباب كثيره وفيما ذكرناه كفايه للمنصف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم المشتمله على مشروعيه استغفار الله سبحانه وتعالى بعد الصلاه. واصح المروي في هذا الباب هو الحديث الذي صدره المصنف مخرجا من صحيح مسلم، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. فإن هذا الحديث نص في هذه المسألة لقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. والمراد بالانصراف في هذا المحل التسليم من الصلاة، فإن الانصراف من الصلاة الواردة في الأحاديث يشمل معنيين اثنين، أحدهما السلام من الصلاة والثاني الخروج من المسجد. والمراد هنا المحل الأول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر 3. ولم يأتي بيان لفظ الاستغفار في هذا المحل في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل الوليد بن مسلم الدمشقي سأل أبا عمرو الأوزاعي كيف الاستغفار، فقال تقول أستغفر الله. والإتيان بهذا اللفظ جائز بلا خلاف، فإذا قال العبد أستغفر الله كان مستغفرا، ولو جاء العبد بغير ذلك من الألفاظ المشتملة على الاستغفار كان فعله صحيحا. وأثبتوا ألفاظ الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بما رواه الطبري وغيره من حديث ابن عمر. فاذا شاء المصلي جاء بالاستغفار على هذه الصفه استغفر الله، او جاء بها على الصفه الاخرى الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، ولو جاء بغيرهما كان ذلك جائزا، الا ان الاولى اختيار واحده مما تقدم. اما الاحاديث المرويه في هذا الباب مما ذكره المصنف عقب ذلك فلا يصح منها شيء، والحديث الأول الذي عزاه إلى ابن أبي شيبة ثم قال بإسناد صحيح وشاركه المعلق على هذه الرسالة في دعوة الصحة ليس بصحيح، فإن هذه اللفظة معلق ولا يصح قوله يقول في دبر الصلاة. والمحفوظ في روايات هذا الحديث كما ثبت عند النسائي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا بعد صلاة الضحى، وقوله يقول في دبر الصلاة يوهم أنها المكتوبة، والصحيح كما جاء التصريح به عند النسائي في السنن الكبرى أنها صلاة الضحى، فهذا الذكر مشروع عقب صلاة الضحى لا عقب الصلوات المكتوبات. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الإتيان بالاستغفار، أيختص بالصلاة المكتوبة أم يعم كل صلاة من صلوات النوافل؟ وأصح القولين أن الاستغفار مختص بالصلوات المكتوبة، فيشرع للإنسان أن يستغفر ثلاثا عقب الصلوات المكتوبة. هذا هو الذي جاء به التصريح في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوافل فلم يثبت منها شيء إلا هذا الحديث المخرج عند ابن أبي شيبة، وفيه الاستغفار بهذا اللفظ 100 مرة بعد صلاة الضحى، وما عدا ذلك من النوافل فلم يثبت الاستغفار عقبة، بل لم يثبت عقب النوافل شيء من الأذكار إلا هذا الذكر عقب صلاة الضحى، وإلا قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في دبر الوتر، وما عدا ذلك من النوافل فلم يثبت به شيء معين. وبقية الأحاديث بعده المعدوة إلى مصنف عبد الرزاق وعمل اليوم والليلة لابن السني وذيل تاريخ بغداد لابن النجار ومسند الفردوس الديلمي وتاريخ بغداد للخطيب، كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعتقد بأن ما سبقت به ومن جزئيات الطاعات يراها الحق سبحانه وتعالى سؤال فقد الاستغفار في خواتيم أعمالها، فشرعها بخاتمة الحج وقيام الليل، وأمرت هذا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار عقب تربيته من عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه، أخرج فكان التبليغ عبادة قد أكملها وأدها وشرعها قال حافظ كثير في تفسيره عند قوله تعالى عقيدة فكان تبليغ عبادة قد أكملها وأدها وشرعها الاستغفار عقيدها. قال حافظ كثير في تفسيره عند قوله تعالى ثم أتيموا من حيث أتاكم الناس واستغفروا الله كثيرا ما يأمر الله في ذكره بعد قضاء من ذلك، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. وقال ابن القيم في كتابه طريق للغتين في بحث ترتيب عبادة الصالحين حين دخول وقت الصلاة ناصح، فإذا جاء وقت الفضل بادر إليه مكملا له ناصحا فيه لمعبوده تنصي المحب الصادق المحبة لمحبوبه الذي فطر لم يضع أعماله في الأمان، فهو يلقي مجهودا فيكون مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع مكان لمحبوبه فيلا به رضاه عنه وقربه منه، أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون عمله هكذا، وهو يرى المحبين في أشغال محبوبه من الخلق كيف يجتهدون في إيصال ما لا أكثر وجهه وأكمله، بل هو يجد لنفسه ذلك مع من يحبه من الخلق فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة، ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من الله أن يواجهه بعمله أو يلقاه بربه، وهو يعلم لنفسه أنه لو عمل بمحبوب الله من الناس لبدا فيه مصحف ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله. وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله، فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه فهو أبدا صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا، وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يتبعون في أسفارهم يستغفرون. فأخبر عن استغفارهم عقيد صلاة الليل. قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. وقال تعالى لهم اعتبروا بحيث أفاق الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، وشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه توبة بعد الوضوء وتوبة بعد الحج وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل. فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين، فهو لا يزال مستغفرا سائلا وكلما تتوقع ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما شرعه الله عز وجل لعباده من التوبة والاستغفار في خواتيم أعمالهم، ومقدم ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النصر لما من الله عز وجل عليه في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى، فقيل له فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم أمرت الأمة جمعاء في مقامات كثيرة بأن تستغفر ربها عند الفراغ من الأعمال الصالحة، فأمر العبد بعد الفراغ من الصلاة أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار ثلاثا، وأمر الناس عقب فراغ من الحج أن يستغفر الله عز وجل كما قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وأمر العبد كذلك بأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى أمرا مستحبا إذا فرغ من صلاة الليل كما قال الله عز وجل في حق أهل الليل كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ووصفهم سبحانه بذلك فقالوا المستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قاموا الليل فلما انتهوا إلى السحر استغفروا ربهم سبحانه وتعالى، ذلك أنهم لما طال قيامهم لله عز وجل خافوا أن لا تقبل منهم هذه الأعمال أو أن يقصروا بها ففزعوا إلى استغفار الله عز وجل. و ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا من هذه المقامات ما يشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ونقل ذلك من كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وإسناده صحيح، إلا أن هذه الزيادة شاذة فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث في صحيح مسلم ليس فيه ذكر هذه الزيادة وإنما فيه ذكر الشهادتين، فالمحفوظ ذكر الشهادتين. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإنها لا تصح، ويصح في ذلك الحديث الآخر المخرج عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وضوئه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإن هذا الحديث صحيح وقد روي موقوفا مرفوعا، والصحيح وقفه، إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي. الصحيح أنه من الأذكار التي يأتي بها العبد بعد فراغه من وضوئه. والمقصود أن تعلم أن الشريعة رتبت الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل في عدة مقامات من الطاعات، كما ذكر المصنف تصديق ذلك من كلام أبي الفداء بن كثير في تفسيره وصاحبه أبي عبد الله بن القيم في طريق الهجرتين. وهذه التوبة التي وردت في هذه المقامات ليست توبة من مقاصد الرذائل باتفاق أهل العلم، ولكنها توبة من ترك تكميل الفضائل. فإن التوبة التي أمر بها العبد نوعان اثنان. النوع الأول التوبة من مقارفة الرذائل، والنوع الثاني التوبة من ترك تكميل الفضائل. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التوبة، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، وتلميذه أبو الفرج، وتلميذه أبو الفرج ابن رجب في تفسير سورة النصر. فحينئذ يكون العبد في هذه المقامات تائبا إلى الله عز وجل من ترك تكميله للفضائل، فإن العبد لا يزال في أثناء هذا العمل ربما لحقه فتور أو نقص أو قصر في شيء من أحكام ذلك العمل، فيتوب إلى الله عز وجل من عدم تكميله لفضائله. وقال رحمه الله تعالى: إنما ذلك بكرائس، فإن قيل فلا تكفر بالملائكة فهم عصمون من الذنوب التي هي أسباب المطاعة، وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأخر تقدير الله. قيل عن هذا أربعة أقوال: الجواب الأول أن هذا الخوف على حسب الخوف من الله ومنزلته عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفا بما يقدر عليه من شكر الله وعبوديته لم يكن حينئذ ملوما على تقصيره في عدم الاتيان بما لا يقدر عليه. وأجاب ابن القيم رحمه الله تعالى عن ذلك من وجهين: أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان، فهو يقصر في إتيانه بما يقدر عليه. والوجه الثاني أن نفس قيام العبد بالعبودية لا يكون مكملا للحق الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم لله عز وجل، بل يلحقه نقص في ذلك، فالتقصير لازم للعبد في حال الترك وفي حال الفعل. ثم ذكر ما يصدق هذا من دعاء الصديق المشهور: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره. وقد أخرجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح نفيس ذكر ما تضمنه هذا الدعاء من العبودية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم طرفا منها، وفيها تقرير حاجة العبد واضطرار إلى رحمة الله عز وجل، وإذا كان محتاجا إليها لا مخرج له عنها وهي معوله بالفوز، فحينئذ كان العبد مأمورا بدوام استغفار الله عز وجل في أعقاب الطاعات يشمله الله سبحانه وتعالى برحمته. وتمام الأجوبة كما ذكر المصنف في الكتاب المذكور. قوله تعالى: كتاب عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تاب في المثنى كتاب في المثنى ومعناه رجع وكفر كتاب العبد إلى ربه أن يرجع إليه، لأن اقتراف الذنب إعراض عن الله أي عن طريق دينه وموجباته الضالة. وذكر كتاب الله على العبد لأن التوبة من الله تتضمن معنى الرحمة والعطف، كأن الرحمة الإلهية تنفتح عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة، فإذا تاب عادت إليه وعطف ربه عليه. ربه عليه والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس، فيتوب إليك من ترك ما أمرته بفعله أو فعل ما أمرته بتركه. وصريح